يقول السائل: ما صحة الحديث الذي يقول من توضأ في بيته ثم أتى إلى مسجد قباء وصلى ركعتين كان له أجر عمره؟ هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى قباء في يوم السبت في كل أسبوع، يتوضأ في بيته ويذهب إلى قباء ويصلي فيه، يعني يذهب إليه يوم السبت ويصلي فيه ما شاء ما تيسر ثم ينصرف. وهذا الحديث الذي ذكره السائل حديث صحيح، يعني لو يكون له كأجر عمره، بمعنى أن الذهاب إلى مسجد قباء لا يغني عن العمرة الواجبة، وإنما يحصل له أجر ويحصل له خير يعدل أجر العمرة. نعم. يقول السائل: متى ساعة الإجابة في يوم الجمعة؟ هل هي قبل الصلاة أم بعدها أم آخر النهار؟ هذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم، فكما يقول بعض أهل العلم هذه مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، يعني فيها أقوال كثيرة جدا، لكن الذي رجحه بعض المحققين أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني قبل المغرب، آخر ساعة من يوم الجمعة، والله تعالى أعلم. نعم. يقول السائل: أعاني من مرض بالساقين وجلطة بالساقين ولا أستطيع المشي دون لبس جوارب طبية ورباط ضاغط، فما موقفي من الإحرام؟ ليس عليك حرج، اعمل هذا إن شاء الله ولا حرج عليك إن شاء الله، لكن تعمل واحد من ثلاث أشياء، من ثلاثة أمور بالنسبة للبس الجوربين، بالنسبة للبس الجوربين تعمل واحد من ثلاث أشياء: إطعام ستة مساكين لكل مسكين كيلو نصف رز، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة. الشاة والإطعام في مكة والصيام في أي مكان. نعم. يقول السائل: هل يجوز للإمام أن يؤذن إذا تأخر المؤذن، مع العلم أن المؤذن غير ملتزم بالوقت فيتأخر بعض المرات كثيرا والبعض الآخر قليلا وبعض المرات لا يحضر، فما الحكم؟ نعم، يؤذن، يؤذن الإمام أو غير الإمام، إذا تأخر المؤذن عن الوقت فإن غيره يؤذن، سواء كان الإمام أو غيره، لأن المراد هو الإعلام بدخول الوقت، لكن المؤذن ينبغي له في هذه الحال أن يقول: إذا تأخرت عن الوقت فليؤذن الإمام أو غيره، يعني ينيب من يؤذن إذا تأخر، أو يأذن للجميع إذن عام في الأذان. فالمهم أن المأمومين لا يرتبطوا بالمؤذن وقد غاب ويدعوا الأذان، لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، فإذا تأخر المؤذن يؤذن الإمام أو غيره من المأمومين. نعم. يقول السائل: امرأة أرضعت طفلا بدون إذن من زوجها وبدون إذن من أمه، وأم الطفل لم يكن فيها مرض ولم يكن فيها أي سبب، والمرأة متعمدة لهذا الرضاع، فهل تكون أمه من الرضاعة؟ نعم، إذا كان خمس رضعات فصاعدا، إذا كان خمس رضعات فصاعدا فهي أمه من الرضاع. والرضعة يا إخوة، بعض الناس قد لا يفهم الرضعة، الرضعة الواحدة أن يمسك الطفل الثدي ويمتصه ويطلقه باختياره، فإذا عاد إليه مرة ثانية هذه ثانية، فخمس رضعات يحرمنا، لقوله عليه الصلاة والسلام: أرضعيه خمسا تحرمي عليه، أرضعيه خمسا تحرمي عليه، وقول عليه الصلاة والسلام كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا، فنسخنا بخمس رضعات، فإذا رضع أو ارتضع خمس رضعات فصاعدا ثبتت المحرمية، سواء كان بإذن زوجها أو لم يكن، وسواء كان بإذن أمه الصلبية أو لم يكن. نعم. يقول السائل: هل هناك عذر بالجهل في التوحيد، وما الفرق بين العذر بالجهل وعدم بلوغ الحجة، مع هذا التقدم الفضائي للقنوات وتوفير الكتب في كل مكان وكثرة علماء السنة وانتشارهم؟ أحسنت الأخ السائل. على كل حال، هذه المسألة، الجهل الآن بعيد، الجهل الآن بالنسبة للتوحيد والعقيدة بعيد، إلا أن يكون، قد يوجد الجهل إلا إذا كان إنسان في برية أو عايش بين الكفار لا يعني ليس عنده علماء يأخذ عنهم العقيدة، فهو قد يكون معذور بالجهل، قد يعذر بالجهل، لأن الإنسان إذا لم يكن عنده وسائل وأسباب تبين له المراد الذي يريد فإنه يعذر. وقد يكون إنسان حديث عهد بالإسلام، أو قد يكون إنسان أسلم يعني من زمن لكنه لم يلتقي بأحد من أهل العلم، كالذين يعيشون الآن في الدول الغربية، في الدول الكافرة، هؤلاء يعيشون يسلمون أو ينشأون في الإسلام وهم صغار، لكن ليس عندهم من يعلمهم هذه الأشياء، هذه الأمور، يعني ورث الدين عن الآباء عن الأبوين ويصلي ويصوم، أو أنه يسمع الناس لكن العقيدة ما عنده خلفية، هذا يعذر حتى تقوم عليه الحجة، حتى تقوم عليه الحجة. إذا قامت عليه الحجة وذلك بأن بين له الحكم في مسألة أخطأ فيها في العقيدة وقامت عليه الحجة ثم بعد ذلك استمر على ما هو عليه، فحينئذ لا يعذر، لا يعذر، لأن الحجة قد قامت عليه. فهذا ينبغي أن يعلم يا إخوة، نعم الجهل يعذر به الإنسان إذا وجد سببه، أما إذا لم يكن له سبب فإن الإنسان لا يعذر بالجهل. فإذا يعني أقيمت عليه الحجة، إذا وجد السبب وأقيمت عليه الحجة ثم لا يزال يعني على ما هو عليه من الخطأ، فإنه حينئذ لا يعذر. نعم. يقول السائل: هل الشفاعة تكون في الموقف أم بعد الموقف؟ وبالنسبة للذنب هل يمحى بالاستغفار سواء كان كبيرا أم صغيرا؟ نعم، الشفاعة العظمى تكون في الموقف، الشفاعة العظمى تكون في الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أمته أن يعني ينزل الله عز وجل لفصل القضاء بينهم وينصرفوا من هذا الموقف، لأنهم يلقون في هذا الموقف كربا شديدا وتعبا عظيم. فالشفاعة العظمى في الموقف، ثم أيضا الشطر الثاني ما هو؟ قل: الذنب يزول بالاستغفار. نعم، الذنب، جميع الذنوب تغفر بالتوبة الصادقة، جميع الذنوب سواء كانت كفرا أو كبائر أو صغائر تغفر بالتوبة، لأن الله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالتوبة تجب ما قبلها يعني تقطعه، والتوبة تمحو الحوبة يعني تمحو الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا أمر معروف. فالله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة تجب ما قبلها. نعم. امرأة تسأل فتقول: زوجي متزوج باثنتين وأنا الثانية، ولي منه 6 أبناء، وهو رجل يتصف بما يلي: لا يصلي ويأكل الربا ولا يتطهر من الجنابة وسيء الخلق في المعاملة ولا يعدل بين زوجاته ولا يهتم بأولاده من جهة النفقة والمجالسة ورائحته كريهة. السؤال: هل يجوز طلب الطلاق؟ وهل أكون آثمة في البقاء معه مع أني نصحته مرارا؟ وهل إذا خالعته بمال تضيع حقوقي وحقوق أبنائي من النفقة ونحو ذلك، مع العلم أن أولادي كلهم صغار لا يتكسبون، فكيف العمل معه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يظهر والذي تقتضيه قواعد الشريعة ونصوصها أن هذه المرأة إذا كان الزوج على ما ذكرت يجب عليها أن تطلب الطلاق، يجب عليها أن تطلب الطلاق منه، لأنه ليس بمسلم في هذه الحال، ليس مسلم والعياذ بالله، وبقاء المسلمة تحت الكافر هذا لا يجوز، حرام، لأن الإسلام يفرق بينهما. فهي إذا كان الأمر كما ذكرت فهو يعاشرها حرام. أما كونها مثلا تسأل عن نفقة الأولاد، فنفقة الأولاد عليه على الأب، فإذا خالعته أو فارقته فإنها تطالبه بنفقة الأولاد والأولاد يبقون معها لأنه غير صالح للرعاية، والحال ما ذكرت غير صالح للرعاية ولا يصلح أيضا للولاية إذا كان أمر كما ذكرت، فيجب عليها أن تطلب الطلاق وأن